يقول كيف نعرف أو نعلم الفرق بين الجملة المعطوفة والجملة الاستئنافية؟ نعرف ذلك بالسياقات، أحيانا يكون محتمل ويكون يقول إيش وجعل على بصره غشاوة، إيش الآية قبل هذه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نقول ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم، ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم. لا الآية، الآية ما هي؟ وختم على قلبه. وش ختم؟ ختم على سمعه وقلبه. بعدين قال على بصره غشاوة، هذا دللنا على أن الآية الأخرى على بصره غشاوة استئناف. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم استئناف، بدليل الآية الأخرى وجعل على بصره غشاوة. واضح؟ إذن هذا الفرق بين الاستئناف وبين العطف. فختم الله على قلوبهم، على سمعهم معطوفة، وعلى أبصارهم استئناف، وهو استئنافي، بدليل الآية الأخرى وجعل على بصره غشاوة. يقول أرجو الإفادة عن الأضحية، هل يجزئ الهدي عن عوضا عن الأضحية؟ أنا حاج وزوجتي. نعم، مالك وكثير من العلماء يقول إن الحاج لا أضحية عليه، الحاج يهدي للبيت هدي إن كان مفردا، ودم واجب إن كان قارنا أو متمتعا. فالتمتع والقران لازم فيه من هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما المفرد فإن أراد أن يهدي للبيت يهدي، وبعض العلماء يقول يجوز للحاج أن يضحي، لكن الذي يظهر أن الحاج الذي يفعل هو يكون للبيت، يكون للبيت ولا يلزمه الأضحية حسب ما يظهر، والله أعلم. نعم. يقول النسوة في بلادهم بعد الحج يضعن في أسنانهن الذهب، ما حكمها؟ يجوز أن يوضع الذهب في الأسنان إذا احتاجت إلى ذلك، جائز. نعم نعم يجوز يجوز. نعم. يقول هذا رجل كان يعمل في شركة واستحق أبناؤه شيء من المال ووضعوه في البنك، هل يجوز أن يأخذوا الفوائد؟ هذه الفوائد مشكلة نجسة، هذه الفوائد نجسة. الربا هذا أخطر شيء في الدنيا، الربا لا يوجد شيء مثل الربا إلا الكفر، ولذلك إن لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع للأرض لا يعلمه إلا الله، لازم تعلموا هذا. إن لم يكف سكان الأرض عن الربا فلا أدري هل يلتطم المحيط الأطلسي في المحيط الهادي، أو يأتي زلزال، أو يأتي طاعون، أو تأتي حروب، لا بد أن يكف سكان الأرض عن الربا، وإلا سيقع فيها شيء لا يعلمه إلا الله. واسمعوا، الله قال ذروا ما بقي من الربا، وقال يمحق الله الربا، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. جمع الآيات تساوي دمارا، فينبغي لكل مسلم أن يبتعد عن الربا، نرجو الله أن يكفينا شره. فلذلك أحسن ما يعمل للفوائد حسب ذهني، وإن خالفني كل من رأيت أنه يحرق هذا المال الذي يكون من الربا يحرق. لماذا؟ قل لماذا؟ لأنك أنت تعطي للناس شيء يضرهم، والله تخليه عند هؤلاء تعينهم على الربا، لعن الله آكله وموكله وحامله والمحمول له، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر ماذا عمل؟ قال نعطيها للكفار يبيعوها. ماذا فعل بها؟ ماذا عمل بالخمر لما حرمت؟ طيب هذه أموال كيف تراق؟ أحسن شيء أن الفوائد هذه تربى تحرق، وإن كان كل من رأيت يخالف. قال بعض العلماء إنها توضع في المرافق التي العامة كالحمامات وكرصف الأرض، ولكن هذا للمسلمين لا ينبغي أن يعمل إلا بحلال. أي شيء للمسلمين لا يعمل بالحرام، الحرام يمحق ويحرق، هذا حرام لا يقرب. ليش لما يعني عجنوا عجينهم من أبيار قوم لوط قوم صالح قوم الناقة، قال لهم أعلفوها للدواب ولم يأكلوها. الآن الديار كلها محرمة لا يدخل. لا تأتوا لهؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. الحرام مشكل لا يستهان به. أنا أرى أن هذا المال يبحث عن ناس من المسلمين في فقر شديد تحل لهم الميت فيعطى لهم، يبحث عن ناس في غاية في الاحتياج بحيث تحل لهم إيش الميت فيعطى لهم، لأن الإنسان إذا اضطر أبواب الأمام مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم عند الاضطرار كل شيء، لكن الواحد يقول يشتغل بأسبع بيئة مليون ويقول لك أنا مضطر للربا. كيف أنت تشتغل بالملايين ومضطر للربا يا أخي؟ هذا ما هو اضطرار، هذا تلاعب، نرجو الله السلام والعافية. لذلك أخطر شيء الربا، الربا الربا الله يكفينا شره. زكاة ماذا؟ لا أعلم. أنا أعرف أن الزكاة في الحبوب إذا كانت 300 صاع 60 وسق، والوسق 60 صاع إيش؟ أيوة. إذا كانت 300 صاع فيها زكاة، إذا كان يسقى بالسماء العشر، وإذا كان يسقى بالنضح نصف العشر. وبعدين الزكاة مبينة وموضحة. أما في الذهب والفضة فعشرين، الفضة 20 درهم 200 درهم، وفي الذهب 20 دينار أو مثقال، لأن الدينار والمثقال بمثابة بعض. وهي الآن الذي يريدها يذهب إلى الصياغين لأنها تتغير من وقت إلى وقت. يقول قلت خلف ابن عفان شرا كثيرا حتى لا تفهم خطأ من البعض إن سيدنا عثمان هو الذي خلف. لا حاشاه، عثمان قال له بشروه بشهادة على بلوى تصيبه. وبعدين لما جاءه الصحابة يريدون أن يردوا عنه قال اتركوني، واستشهد يقرأ المصحف، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، جهز جيش العسرة. ولكن لما قتل عثمان انفتحت باب الفتن للمسلمين، جاء الخوارج وجاءت الحرورية بعدهم وجاءت القدرية وبعد ذلك جاءوا الروافض، وافتحت شرور على الأمة عجيبة. ولذلك يعني هذا المقصود، مقصود بعد موت عثمان جاءت يعني كثير من الخلافات والمشاكل للمسلمين. ولذلك قال بعض السلف هذه أمور طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها أرسلتنا لا ندخل فيها. ومن أحسن من كتب في هذا ابن العربي وابن الوزير، لهم كتابان العواصم من العواصم والقواصم لابن الوزير، كتابان جيدان يردان عن هذه الأمور. ومعلوم أن تاريخ الدولة الأموية لم يكتب إلا في زمن الدولة العباسية، وفيه كثير من الأمور التي هي محل نظر. نعم. والإنسان بشر، ومن أخطأ يرد خطأه، ومن أصاب إيش تقبل إصابته، وكل إنسان عرضة للخطأ، نرجو الله العافية. نعم. هذا يقول هل الجشاء ورد فيه شيء؟ إذا الإنسان تجشأ العطاس هو اللي أعرف ورد فيه، وأن الإنسان يرد ما استطاع، والتثاؤب الواحد يرد ما استطاع. أما الجشاء لا أعلم فيه شيء، ما أعلم فيه شيء، ويمكن وارد لكني لا أعرفه. يقول هل فيه فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر؟ نعم فيه فرق، لأنك إذا قلت الأمر المطلق أن تتكلم عن الأمر، وإذا قلت مطلق الأمر أن تتكلم عن المطلق. إذا قلت زيد جاء أنت تتكلم عن زيد، وإذا قلت جاء زيد أنت تتكلم عن المجيء. فالذي تقدم هو المقصود، المعنى واحد، لكن هنا قصدك أن يأتي، وهنا قصدك زيد، تريد أن تتكلم عن ذات زيد. ولذلك هذا يبحث في المسند والمسند إليه وتعلقات ومتعلقات الفعل. لذلك أحيانا إذا أردت أن تتكلم عن شيء تجعل المتعدي لازم، لأنك لا تقصد إلا الحدث، كما قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون. أنت هنا لا تريد أن تسند لزيد علم معين، وإنما تريد أن تنسب هل من اتصف بالعلم كمن اتصف بالجهل. لذلك نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، وكما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا يحصل منكم التقدم. وتعضده قراءة يعقوب لا تقدموا بين يدي الله. وهذه المادة الحقيقة تحتاج إلى أن يعتني بها طلاب العلم. ما معنى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ وما هو هذا؟ كلام طويل عريض وخلاف، يبقى الوقت، لأن بعض العلماء، بن عباس له رأي، وابن مسعود له رأي، ومالك له رأي، ولا إما لهم رأي. هل ما ظهر منها الوجه والكفان، أو ما ظهر منها الملاءة فوق الثياب؟ أي الجمال والرشاقة الذي يظهر من المرأة إذا لبست فوق ثيابها؟ هذا أقوال للعلماء وخلاف من أيام الصحابة إلى اليوم. وارجع إلى الجزء السادس من أضواء البيان عند هذه الآية وعند آية الأحزاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإنك إن شاء الله تجد ما يكفيك. نعم. قال أفيدنا جزاكم الله خير لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هي كيفية اللعن التي جاءت؟ أعوذ بالله، قردة وخنازير والتسليط عليهم وإهانتهم واستعباد لهم الآشوريين، يعني وإذلالهم إلى قيام الساعة، لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ولذلك لا بد للأمة من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أو تقع في الحرام. لا يضركم من ضل. الاهتداء ما هو؟ أرفع صوتك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك من رأى منكم منكرا، درجات ثلاثة، ديننا دين يسر الحقيقة. لا، يقول هذا أخونا، يقول تعلم العلم ولكن تحدثني نفسي عندما أجيب المعلم أن ذلك حب الظهور وحب الصدارة. لا لا، استعذ بالله من الشيطان. إذا كنت تعرف قل، وإذا كنت تريد أن تساعد ساعد، وإذا كنت تريد أن تلقي محاضرة ألقي، واستعذ بالله من الشيطان. لا يمنعك خوف الرياء من العمل، يعني العمل للناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. العمل للناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. لا تترك العمل لأجل الناس. عمر لما قال له ابن عمر إني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة التي لا يتساقط ورقها قال فهمت أنها النخلة ونظرت الكبار فاستحيت وسكت، قال وددت أنك لو قلتها. الإنسان إذا كان فاهم ما يضر، وبعدين الإنسان إذا أظهر نعم الله عليه لا يضر، ولكن الأمور تتمايز بما لا النيات. نعم، هل قوله وابعث فيهم رسولا منهم بعد قوله ومن ذريتنا يدل من ذرية إبراهيم؟ نعم نعم يدل. يقول إنه جاء من بلده يريد أن يحج بالإفراد، ولكنه لما جاء هنا وسمع من بعض الشيوخ كأنه مال إلى التمتع أو التبس عليه الأمر، فما الحل؟ اتفق الأئمة على أن الأنساك الثلاثة كلها تجزي، الإفراد والقران والتمتع، الإجماع على أنها تجزي. واختلفوا، فمالك والشافعي قالوا الإفراد، وأبو حنيفة قال القران، والإمام أحمد قال التمتع، وكل من الأقوال عنده من الأدلة ما الله به علي. فمالك استدل بقوله وأتم الحج والعمرة لله بأن تحرم بكل واحد منهما من ذلك، وأن عمر وأبا بكر حج بالناس أكثر من 10 سنين يفردون الحج، وأبو حنيفة أبو حنيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، وأحمد قال دخلت العمرة في الحجة وشبك بين أصابعه قال بل لعامنا هذا، قال بل لأبد الأبد، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر من لم يسق الهدي بأن إيش؟ بأن يحل. قال له الحل أي؟ قال الحل كله. لكن العلماء جمعوا بين هذه الأنساك فقالوا الذي يأتي بعمرة من التنعيم أفضل له التمتع، والذي يأتي بسفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج أفضل له الإفراد، والذي يسوق الهدي أفضل له القران. إذا كل واحد راجح باعتبار، هذا راجح باعتبار وهذا راجح باعتبار وهذا راجح باعتبار، والكل صحيح. والجنة بوابها كم؟ 8. أدخل من باب، خلي غيرك يدخل من باب، ولا تضيقوا واسعا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، ولم يعب هذا على هذا، ولا نضيق واسعا. وقبل أن ننكر على المخالف نعرف دليله، لا بد أن نتعود على أن نعرف دليل المخالف قبل الإنكار عليه. السلام عليكم.